بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتنا الكرام، أشر إخوانكم في تسجيلات الطيبة الإسلامية في تجربتي أن يقدم لكم هذا اللقاء الذي تم مع فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي الذي كان في مدينة تجربتي في السادس من الشهر الثالث عام 14400 هجرة. أسأل الله العلي الكبير أن يجزي قبيلته خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه الحلقة الحقيقة أسأل الله عز وجل تعالى وإياكم بها. فيعني يجزي أن يستخدم الترشيد في الأكثر يعني استفادة آية آية أعلم ما يستطيع إن شاء الله وإحفظ الله الجميع وأعلم الله إلى الشيخ جزاه الله عنا خير لك. قد يكون التصريح خلال المناقب والمواقف قد لا يكون مناسبا، ولكن عندما يقول بالإسلام ان التلميحات سوى التلميحات لا تفيد في اصل المشكله، فتصرح في بعض الاحيان ان يفرح بعض الامور لانها قضيه عامه لا خاصه، قضيه في الحقيقه تستمد بنادي الناس الادعاء الان في كافه المناطق لا وهو ما ذكر أصلا في السياق الأصلي، وهو وجود النفرة ووجود الاختلاف وتتوقع على الأسباب وتبحث عن الأسباب تقريبها يعني في الأصل أمور ليست بجوهرية وليست عن بذات دال، وإذا حصل التجرد لله عز وجل فحصل يعني تمسك الدنيا وان تكون لله خالصه، تجد ان هذه اختلافات تبون تبون آليا بغير تبون معالجه، فيظن الشيخ في دخل الغزاء ما نريد ان نتكلم به، ولكن الحقيقه اخشى ان التلويح لا ينفع كثيرا بل المواطن خاصة لنا كثرة تلويح في هذا، بل رسمت محاضرات كاملة عن هذا الموضوع وموضوع الاختلاف واختلاف الكلمة والتفرق بين من يعتبر صحبة دعاء وطلاب علم، فهذا كتاب الهوية تزداد يوما بعد يوم، ولا تنسى الله ان يلم الشم عن نفسه تزداد الاعمال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حل قديم قلوب المؤمنين اصابهم تحبه في الله والدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحق من فتر يوم الدين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسى دعائم المحبة والألفة دون شك والأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يسر للأسف الفضلاء من أسئلة التي ذكرها هذا اللقاء أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعل الأطوال والأعمال خالصة للوجه الكريم. أيها الأحبة في الله، جعل الإسلام سلطانا على القلوب جمعهم الله به حملها جمعهم الله به شفاتها جمعهم الأحبة على طاعة الله ومرضاة الله وأصلحوا في دين الله إسلاما وفي طاعة الله أحبابا وسلاما ولقد كان كتاب الله عز وجل سورة نبيه الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم في دعائم القوة والمحبة في الله يوم بعدين فتأثر الحب في الله والتآخر في الإسلام قاعدة الأمانة قاعدة عظيمة تدور عليها مصالح الأمان متى كانت الأمة متآلفة متعاطفة متكاتفة متراحمة متواصلة سبب المسلم حمالة الإسلام يقوى أخاه بقلب وقال بمعلوه الذكر والسرور فلا صحيح ولا بعضاء ولا طول ولا طال ولا غير ذلك مما يوجد صحب الكبير المتعال إن أحد ما يحتاجه المسلمون دائما ان تشعروا قول الله عز وجل في كتابه المبين سنين المؤمنين اخوه كل المؤمنين اخوه احبه متخاطفون متراحمون متراحمون واحد ما يحتاجه المسلمون دائما هو استحضار قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كونوا عباد الله اخوانا وما أحبنا دائما أن يشكر بعضنا بأخوة الإسلام التي تربط بين عباد الله المؤمنين فنسعى بعد هذا الشعور إلى تقويتها لا إلى بعثها إلى جنها لا إلى تحقيقها إن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال سبحانه وتعالى تبين عليه ما كان عليه عباد الحساب ومن شرطة من ضياع لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أن نفس بين قلوبهم ولكن الله أن فضيلهم الله يحب كل ذو أن يحب بين قلوب فلذلك نضع إلى الله من كل قلوب من كل قلوبنا ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته إلى أن ينطق السنة ويجمع سنانا وسن إسلامنا. الحمد لله على كل حال لا يزال في المسلمين سوء ومما وقع من خلاف ومما وقع من أخذ وعطاء في بعض المسائل لكن السنان إن شاء الله أن الهدف هو الحق الذي يصلي أن كل من يتكلم إن شاء الله يستظهر ولا نذكر على الله أحدا ولا من الظواهر الله يتولى السرائر أنه يريد شيء وما تكلم إلا وهو يظن أن الحق فيما تكلم فيه ولكن الذي يطلب هو إمعان النظر والبحث والتحري ما أمكن والتقصي الصور عن منة الكتاب السنة في النقل وفي الأخذ والعطاء يحتاج إلى أن يتقف الإنسان ويتحرى ويتحدى قبل أن يصبح أسفل حتى تبني الكلمة والشائعة ويظل من المسلم بغير حق ويستباح عرضه ويستقال عليه بدون حق فلا نكتب قضية لعينه هذا وضع عام كثير من الشباب يستقصون على مستوى رعنه كما قدرة هناك المربي الذي يربيه فيجد هذا يتكلم في هذا وهذا ينقل الشائع أن سنين صعب وأن سنين العلم وأن سنين صعب حتى تغير التسوق وتتناثر القلوب ويحصل ماذا تشهد الأخوة لا تسمى ولا في الناس وينبغي علينا أولا أن نتشبه يحق المسلم على أخوه المسلم كل تسمى أما يتعجل وهذا هو منهج الكتاب من ينبغي من قلب شيء كل من يريد ان ينفق الاخاء يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا تبينوا فلا تعجلوا فكل انسان يظن سنه الماضي او ان الشباب الذين عنده هم الصادقون وغيرهم الكاذبون وأن كل ما يقال كل ما يشاء كل ما يذكر كل ما يحق وما يقال الهزام من ذلك فهذا ظلم من المسلمين. كل الله ظلم يتعجل في حق أخيك المسلم. الله هو من عاقبة هذا الظلم فقال أن تصوبوا قوما مستحالة تصوبوا على ما فعلت النازلين. ما ظلم في الدنيا وما ظلم في الآخر لأن الله سيظهر الحق على بعد حين يقول فما يصيب فما يقال فما يفعل والله يعلم انه ما قال ولا فعل. فياتي اليوم الذي يدين الله ويظهر الله عز وجل فيه براءة ما كون في ذلك الرجل كن عاجلا او اجلا. هذه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ثم قيل فيها ما قيل قالت كانت تقول ما كنت اعلم ان الله ينزل في القران لكن لما ضرعت الى الله ثم يعنى وكانت مظلومه انزل الله فيها القران ويتلى الى يوم الدين في براءتها. المقصود انه لا يجوز الحقيقه التعجل في كلام الناس او تحميل كلام ما لا يتحمل هذا كل ما لا يجوز لان فيه ظلما. فينبغي على كل انسان ان يلاحظ في كلمه او شيء يتصل بالدعوه تقول ماذا تقصد بصوت كلامك هل تقصد كذا او تقصد كذا ربما تكون خمسة في السنة هي خطأ لكنها انفلتت على الثاني. هل تحمل ما لا يطيق تكون هذا حتى من خلاقي وتخرج من المنى والعياذ بالله تخرج عني بالسبب الصالح وتفهم وكل ذلك مكتوب ومذكور ومكتوب ومذكور يوم البعث والهول والنشور تتفاهم الصحائف بين يدي الله جل وعلا ويعلم عندها الانسان فقطوه لحق ومضمنة كل زمانا لا يريد تعجل تعجل الله خير فيه كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسبب في التحري ونحن كان المتوقع فيها ومانا كما أخاف إذا تكون نفسك وتسمع كلامه فإن كان حقا قبلته وإن كان غير حق وجهته وقلت له ما أكثر على نفسك بطوال أما مباشرة بمجرد ما تكون نفسك تهين وتؤديك هذا لا ينبغي من يسمع منه وأنفق منه فقد يكون مشفقا على عقيدته أن يشفق على نهجه أن يشفق على فكره يريد أن يقومك على صلاة الله عز وجل فلا تعدل ترد حقه. لذلك ينبغي أن تفكر في الحضور لاقناع الحق وقبوله وأن يحكم على الرجال من خلال كتاب السنة ولا يحكم على المنصوص وهدي الحق من كلام الرجال. احتكم لكتاب السنة بخصوص الجهل إذا جاءك أخوك في المناقبة في محاضرة أو في كلمة أو في دعوة تعرفها عن كتاب السنة. ثم النقطة الثالثة فهي أن يكون هذا الحد تجرد ما يقوم بهوى وما وافق الهوى قبل وما خالف ورد وهذه عبادة الهوى التي نهى الله عز وجل عنها. فأيا ما كان فإننا نرجو الله جل وعلا أن يجمع القلوب على طاعته وأن يؤلف بيننا في سبيل مرضاته ومحبته. وينبغي أن ننبه على قضية مهمة جدا وهو أنه لا يمنعنا الخلاف بين أي جهات أو طلبة علم لا يمنعنا من قبول الحق. نحن التزمنا لله لا لزيد ولا لزيد ولا لعم ولكن لله جل جلاله. بعض الشباب وبعض الأخلاق من شعب ما يرى بين الشباب أخذ عطاء ولدين المدرسين من ربهم أخذ عطاء المسكين وهذا ينطبق على قول الله تعالى ومن الناس من يقدر الله على حق فما أصابه طول مطمئن به وإن أصابته فتنة وانقلب على وجهه فكر الدنيا والآخرة كذلك هو خصام المبين. لا نعبد الله على حق إذا كنت متأثر بداعية وأثر فيه إنك تلتزم الخير منه لأنه قال الخير وهذا الخير باقي إلى قيام الساعة وباقي إلى يوم الدين. فينبغي يا إخوان أن نثبت على صراط الله وأن نبقى على طريق الله الذي يرضي الله ونعلم أنه صراط الله الذي يرضيه من خلال سنة كتاب السنة ولا يزعج عن الإنسان ذو التدليس أو عنه فإن الكلام في الناس قديم وما سلم أحد من الكلام حتى علم في السلف الجهاد التي قبلنا ان تسلم من طول وقال. ولذلك قال بعض الخدماء تالله لو احد المرء جبريل لا بد من قال وقيل وقيل في الله اسماء مسماه تتلى اذا ردت القران تحصيلا قيل إننا لصاحبة تعالى الله عما قيل، لا يكون أحد كلام الناس. ففي الصحيح أن موسى سأل ربه أن يكف عنه كلام الناس، فقال الناس فقال يا رب إن عني كلام الناس، فقال يا موسى إني أخلقهم وأرزقهم وأطعمهم وأسقيهم وهم يقولون إنني ولدك، إحنا أنا ربهم قد تكلم به أصيبا فمحفوظ تسمع من كلام الناس، فلا يسمع من كلام الناس شيء. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلم أسماعنا وأفكارنا وأسماعنا من أعراض المسلمين. وهنا نقطة أخيرة، لأنه ينبغي إذا نقد الإنسان أخاه يكون مثله هذه، ونبغي العلماء ونبهنا من فضل الصلاة على أنه ينبغي التفريق بين النقد المشتمل على الحق والنقد المشتمل على التوجيه. فإذا أردت أن تعرف هل نقدك لوجه الله ولا لحدود النفس فانظر ما السبب الذي دعاك لهذا النقد. ثم وجدت نفس الكراهية شخصية لهذا الداعية أو هذا المربي أو هذا الإسلام أو الموجه، فاعلم أن سنة فكرة بسم الله خالص، وأن فيها لغير الله حظ ما نصيب، وهو قلوب النفس تشفي. نسأل الله أن يسلمنا من هذه الآية، فما أعراض المسلمين لا يجوز وكما فيها إلا عند الحاجة تصبروا، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء رحمه الله، ثم لا يجوز الكلام والجرح والتعذيب إلا الحاجة والضرورة، ويكون ذلك تحضيره لا يؤدي ذلك إلى أذية عباد الله ونفس السوء على سبيل التشفي والتغير وإخفاء الغيب. نسأل الله العظيم أن أسمع أكثر من الله ثم لا خير فيه من الأقوال والأعمال التي لا تدري. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بجمع القلوب واختلافها على محبة الله علما من الغيوب. الله تعالى أعلم. الله أعلم. حتى كما ذكرت سيدة الشيخ يعني الأصل أن هذه أمة واحدة وأنها تعبد ربا واحدا وأن لها كتابا هو القرآن ونبيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن هم في تقرير الإختلاف وهم الحقيقة جاء بالأيام فقالت يعني التأمل يظهر أن للهوى نصيب كبير في ذلك، ومن ذلك تبرير الخلاف حتى أتشكك من الخلاف والجزء دون وجود مثلا مناهج معينة أو جماعات معينة أو انتماءات معينة أو كذا أو كذا، ولا بمكان سواء حتى لو طلبنا أن نتحكم يكون منهج معين أو أسرا معينا لا يخرج من دائرة الإسلام، ليس هذا المبرر الكافي للخشوع أو الوقيعة أو الشك في الخلاف أو غير ذلك. يعني أنا بدي الحقيقة قبل أسوي يعني تلقى على هذه العبارة الله يكفي. الأصل في المسلمين أنهم أمة واحدة، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون، هذه أمة واحدة وأصلها واحد كتاب وسنة وديران لا قيام ما بقي من الممات. فإذا وقع أي تفرق في هذا الكيان الذي أمر الله باجتماعه فهو خلاف الأصل. الأصل أن المسلمون يكون هواهم للكتاب والسنة، أن يجتمعوا مع جماعة المسلمين. حتى قال بعض السلف في قول الله تعالى إن الذين كفروا استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا بلزوم السنة والجماعة، ربهم لزوم جماعة المسلمين والإتلاف معها استقامة الله رب العالمين. وإذا كان الشخص يميل إلى أي خوف يفضل على غيره ينبغي أن لا يغلو فيه، ثم الغلو في الأشخاص يؤدي إلى فتن عظيمة يكون من بقائها التعصب والهوى. ولذلك كل من يسلم شخصا معينا وحدودا معينا ولا توجد هذا الجهل. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي الحرص على عرف التجسد القلوب باحتفاظ السنة، وأن العقلية تفضي إلى اتباع الهوى. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يشيب عن هذا الأصل ويذهب وقام عن جماعة جماعة المسلمين، وتكون غيرة وعمل وجهة وجهاد ودعوة وقول وعمل وفق هذا الأصل ما أنكر. ثم إذا وجد إنسان عالما صادقا على طريقة مرضية وعلى خير يأخذ من حسناته ولا يتعصب له، العصب الذي يصل إلى ما لا تحسب أسباب. فلذلك يلاحظ دائما أن الغلو في الأشخاص والغلو في الأفكار تفضي إلى العصبية التي لا تحسب أسباب. لذلك تجد مثلا الإنسان قد يغلو في رجل لأنه داعي ويحس أن الدين هو الدعوة فقط، وقد يكون جاهل ما يطلب العلم، وقد يغلو في هذا الشخص ما درجه من حق العلماء. هذا ملاحظ موجود في هذا الفكر، لأنه رأى أن الدعوة هو كفي وكان ينطلق الدعوة من الخوار من الرسول والإمام والكتاب كان يسأل. ولذلك ينبغي التزام الأصل، وكما خرج الإنسان عن هذا الأصل جاءت العواقب السيئة الرسول. وكان أئمة السلف أحسن ما ينهون عن مثل هذا، كما كان الإمام الشافعي والإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد ينهون عن التقليد. وقال الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الثوري، لا تقلدوني، لأن التقليد يسوء إلى العصبية والهوى. نحن نريد أن نأخذ من السؤال والمشايخ والمربين والأساتذة حتى ولو كنت في داخل المدرسة عندك مدرس وموجه حب في الناس، أكون معاه يعني تعين على النشاط في الدعوة، لكن لا تتعصب له، لا تحس أنه ليس في الساحة إلا هذا الرجل. هنا الآخر أن من بعد يظن أنه ما في إلا شخص مثلا معظم داعية معينة، تحس أن الذي قبل الإسلام والذي يقوم على الإسلام هو فلان. هذا من التشريف، ولذلك ينبغي إسلام القلوب للناس بشرط على هذا الرجل، نبدأ التعلق بالأشخاص وإسلام القلوب للناس جل جلاله، لأن هذا هو الهدف من الدعوة وهدف المجانة وهدف التنزيل، هو أن تتجه القلوب لله. فإذا كانت الأمة إسلامها وأحكامها كلها متعلقة بالناس لا تجد شيء خلاف، لكن متى يقع الخلاف؟ يقع الخلاف لما أنا أميل إلى شيخ ما وأعتقد أن هذا الفكر وهذا المنهج الذي عليه الشيخ وهذا الوقت من الإسلام هو الوقت الغلو الشرك. لا مانع أن الشخص مثلا يحس أهل العلم فيتجه قدر استطاعته في النادي في الجماعة العاملة ليأخذ علمه، وشخص آخر يشترك في الدعوة ثم يحب على الدعوة وفتح الله له الدعوة. لا مانع أن ينتم عالم داعي إلى الله عز وجل ويكون معه في الدعوة، لكن كل محظور أن يأتي طالب العلم يقول هذا الذي في الداعي أنت وشوف كتاب من الساحة ثم غلو. ولا يكون في الصدق والخطاب تحصل له كم حديث صبور الدعوة وصبر طالب العلم والدين. ليس الإسلام منحصر في جيش الأمر، ومن الأمر الذي القاعدة ينبغي أن يؤثر عليها أن هذا الدعاء والعلماء وطلاب العلم تحسن فيها القلوب إسلامها لله وحده، ما تكون متخلفة، ولا يكون تحسن الشخص إلا لله، ومن يصرف الدعوة وكلمة تحسن له وليس أمامه إلا الدار الآخر. هذا من أحسن ما يكون وأفضل ما يكون. وكثير من الآخر سوف تتبع أحد يطلب القلوب، لا مانع تكون عن داعي، لا مانع أن تكون عن شخص، لكن ما المقصود؟ أن تغلو الشخص، أن تغلو فيه، استحاذ الظلام ما عليه، كان بعضهم إماما في جهاد، وبعضهم إماما في شيء، وبعضهم إماما في شيء عباد، ما كان من يكون من يثبت هذا أو ينقص من هذا. كان عليه الصلاة والسلام لما أراد الرجل أعطى خالدا الراية وأعطى أسامة بن زيد وجعل تحتهم أبا بكر وعمر، بلاء خالد في الجهاد ويكتب بلاء أبي بكر وعمر وأن الله فتح عليه الجهاد. كذلك لما صلى الجهاد وكتب عليه في القراءة يعني وكتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل الناس قبي ما قال فينا أبو بكر ولا فينا عمر، لماذا؟ لأن قبينا فرغ نفسه من كتاب الله وغضبه فأتقن هذا الجانب. فلما جاء وقت القراءة بالحاجة إلى رب قطعة الناس قبل لما فتح على أبيه طلب العلم وخذ القرآن. لما أراد أن يخبر عن المنافقين ثم بعد ذلك من يحسبونها والله تحس إحساس عمر ويقول منافق الله يعقلها أكون سمينا سمى لك رسول الله كما قتل من المنافق عمر رضي الله عنه يكثر عزه ويشرح أبا بكر وعمر. هذه أشياء يعني راعاها من المسلمين لاختلاف أحوال الصحابة. فنحن عندنا شباب سبحان الله إذا وجهوا لطلب العلم نفعوا وأبلوا، عندنا شباب توجهوا للدعوة نفعوا وأبلوا، عندنا شباب فتح الله عليهم في الصلاة وكتاب الله والعبادة وصيام النهار وقيام الليل استشفت من الله خذوا أن هدي الكتاب والسنة. فلا يأتي الأشخاص الذي فتح الله عليه في الجهاد ويقول لطالب العلم كيف تضيع وقت ومنظروا الحسن أن يقول له أنت تضيع وقت، أو يأتي طالب العلم ويقول لمجاهد جهاده لا جهاده ما نحن كان كله ضائع وتهدى الثغور الإسلام. فلا يأتي شخص فتح الله عليه في العبادة ويقول لطالب العلم كيف تضيع وقت، أو يأتي طالب العلم ويقول للعابد كيف نفسك عن الحسن مؤمن كل من أما فتح الله عليه. ولكن أين الحق في الهدوء الذي أكبر من يكون فيه أهلك من كان قبلنا؟ فنحن نصل لنا ونقدم بالشباب والجهد جزاك الله خير ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أن تأخذ قلوب أبناء المسلمين عن المخدرات عن الحرائق والمنكرات تربي وتربي، ولكن لا تحصلوا في نطاق ضيق، اجعل ولاءهم لنا لله واجعل حبهم لله وعملهم وأحسانهم وأحسانهم لنا لله. إنك إن فعلت ذلك أخلصت لله العظيم، وإن فعلت ذلك بارك الله في ذلك. يحسن لك الخبر يأخذه الإنسان ويحسنه في نطاق ضيق جدا كي يكون هذا الشام إن شاء الله تستطيع بالعلم، وأنا أجل أكثر مثلا في جانب آخر العبادة، وقد يكون مثلا شاب ينفع شجعه وقد يكون إلا تسأكلة. المقصود أن ينبغي أن نراعي يعني زناء أن وفق الله عز وجل لخدمة المسلمين وأن لا نحقق في حدود معينة من خدمة الإسلام منها فقط. فقد يفتح الله عز وجل عن الحباب أشهر من غير ولذلك أشهر أن يقول مالك حقص الله عنه ومن كتب له أشهر الذات من مكة كتب له من حقص أن يترك العلم ويقصد عن الحباب يا مالك أشهر العلم أقبل عن الحباب يحبي حلاوتها ونزتها. هذا كان من مالك قال رحمه الله فيما الإسلام أنا أن من الناس من فتح الله عليه في شيء فتح الناس ومنهم من فتح عليه في خاصة نفسه في عباد من خلال الأقلام شبعني وما فتح الله عليه فيه الله فتح عليه هذا الله لأن تفتح عليه أشياء عليه سنبه. هذا اللي ينبغي أن نراعي عن اجتهاد الشباب أن ولاد الشباب لا يحصركم في نطاق معين وأيضا لا نغلو أشعر الشباب أن ما أحد ينجو إلا نحن الله يقول سبحانه أخيرا تجد الآن بعض يعني تجي يفهم من بطريق الناس وأيضا مباشر لا للأحيان منا يعني تخلو كثير على الشباب مثلا تشعر بأسوء أو آخر أنه لن يدخل الجنة إلا مثال يعني حساقة ما يتشعر يتشعر ويتشعر ويتشعر ويتشعر لا ينجو إلا أنا أترك الناس تشعر من مبين. وكان السلف عشان الله يكون قولنا الثواب تحسين الخطأ وقول غيرنا خطأ من يحسين الخطأ. وكان من يكفل يحمل بعض المرافع ويطرح بعض المرافع تسئل لنا معاكس رحمة الله عن الصلاة هم القنوط في الشيء فقال في الشيء الله لا أتمنى وراء الشيء يعني الشيء يرى هذا يكون وانا ما أراه المعراني كله ما أصلي وراء كان مهدي سنة أسنوار فذكر سحب الثاني من الشيء الخطاعين فهذا كان يحذركم ويخسر بعض من أداء ويصلي بعضهم من مراء أداء ويترحل بعضهم من أداء فنحن نخسرهم سيف هذا والآراء المقصية يعني في داخل مطاق يعني الأكثر ينبغي أن لا نعلم لا يأتي يحصل تكر الشافي لا ينبغي أن يحصل نصيحة أن تكر فيها لحظة الله رسول وذلك أخي الكريم فضلا أكثر الشريف شهد الله أنه لا يخفر لا في الدنيا وذلك من الهدية في الدعوة أن يعرف هذا الشاب ونقض من الجنة بكل نصف بكل إخمة وقدر استقامت والله إن الكلام ذلك وكلام مذهلي فتربي هذا الكلام من المسلمين أولا على التكذب لله ورحمه ومن سلامته أن تربي على حب عباد الله نحر في كل الأحوال المسلمين تربي على حب المؤمنين ورجاء الخير له الحرص على تسليم الله وتسليم الله هذا من التفوق في التربية وتفوق في الدعوة فكل الذي ينبغي ان ينبه عليه هذا من الذنوب في الاشخاص واعتقاد ان ليس الصحه الا ذنب او عمل بعض الناس قد يفتح الله عليه شيء باب يشفيه ويكتمه ليس الواحد ان يكتمه في الاتقان فتح الله عليه هذا الجانب الثاني فتح الله عليه الدعوه في جانب والثالث ورابع فكره من امه لهذا الفضل ونجعل اذا جاءنا شيء كان الصحابه رضي الله عليهم عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن مسألة من هدي من حسن من حسن ماذا تقول؟ قل لا أعرف إلا كذا وأتي عبد الله بن عمر فإنه أعلم بهجرة إلا الثمانين هذا النصف لعامة المسلمين نسأل الله أن أمني يفتح الأحكام وأن يلتقنا وإياكم السداد في كل يوم عالم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحد الأحزاب يقول فضيلة شيخنا الخليل حبذا لو تكلمتم عن الفتور الذي يصيب بعض طلبة العلم بعدما تجارة الآن مسألة على نفس عن الآخرين عن الآن صلى الله عليه وسلم من نعم الله عز وجل على المسلم إذا نور قلبه بالعلم أن يجزل هذا الخير وهذا النور للناس فإن الله عز وجل إن كن على من كان داعية وهاديا إليه فقال في كتابه بخلاف المنة وعذاب النعمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا مهما صبروا وكانوا بآياتنا يهتدون جعلناهم أئمة يهدون فإذا أراد الله الحسن الخير جعله إمام هدى وهذا يستلزم من أن يضحي من أجل تبليغ كلمة الله أن يضحي من أجل أداء رسالة الله أن يضحي من أجل الجنان على صراط الله فإن أشرف المقامات وأنبل الولايات والمراتب أن يكفي الإنسان يوما من الأيام يبلغ كلمة الله ويكلمة الله على عباده هذا المقام أشرف المقامات في الدنيا أن تقف يوم من الأيام في كلمة توجه فيها الناس أو نصيحة توجه فيها الناس فهذا أشرف المقامات وهو مقام الرسل وأنبياء الله ومن سار على نهج صلاة ربي والسلام عليه أجمعين ومن سار على نهج من العلماء العاملين الأئمة المهديين والدعوة إلى الله حمل رسالة الله إلى عباد الله تبليغ كلمة الله إلى عباد الله والله شهد من فوق سبع سماوات أنه لا أحسن قولا ولا كلاما مما وضعه الله هذه المرتبة ومن أحسن من جمعنا لا ومن أحسن قولا ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله فهل لك أن تنال هذا الفضل العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بلغ كتب الله له أجره وأجر من فأكرم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من علم به إلى يوم القيامة لا نقص من أجوره شيء والأمة بمجرد ما يوفق الإنسان بعلم ليعلم أن وراءه أمة عرشا لهذا الخير ومنأى لهذا العلم النور والهدى والوحي. إن أي علم تتعلم وأي آية تفهم وحديث تتعلم لا تحسب أن هذا لك وخاصة بإكمال الله، هذا للأمة من بعدك أولا لك ليتفقهوا في الدين، وثانيا لغيرك أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم عما يشتغل. الدعوة أمانة ومسؤولية، الناس في هذه الأمانة والمسؤولية تختلف درجاتهم وتختلف أماناتهم ومسؤولياتهم، وكلما كثر علمك كلما زادت أمانتك ومسؤوليتك. فينبغي لك من الليلة أن تستجيب في تهيئة طريق تبلغ به رسالة الله إلى عباد الله، تبدأ خاصة بشيرا أقربين ثم تنطلق على مستوى حيك، ثم تتعاون مع إخوانك في الدعوة ولو بحل رسالة إلى إنسان يشتاق إليه أو شريط إلى إنسان يتأثر به، فلعل هذا الشريط أن يفتح الله به قلبا طالما أغلق عن ذكره وشكره، ولعل هذه الرسالة أن ينظر الله بها بشرا طالما عمي عن صلاته وحجه اشتغل. ولذلك من أشد الناس على عدو الله إبليس من رزقه الله علما وعملا ودعوة إلى الجنة بقول العلم، إنه المرشد المنيف والمقام الشريف الذي تكون فيه كاملا داعية إلى الله جل وعلا. ولذلك ورد في حديث الترمذي عن فضل رزق الله المرتبه في تبليغ رسالة الله قوله عليه الصلاه والسلام: ان الله وملائكته حتى الشيطان يسوق الناس يستغفرون من يعلم الناس الحق، الذي يعلم الناس الخير يستغفر الله كل شيء حتى الشيطان يسوق الناس، كما اخبر من الرسول في حديث الثاني عن الترمذي. المقصود من هذا ينبغي النظر على دين الله وأن يجب ولكن بالأسلوب الحسن والحكمة والبصيرة، وأن نجمع القلوب على محبة الله ومرضاة الله. وهنا وصية إن الله عز وجل يرفع درجات الناس على قدر ما رفعوا من دينه وكلمته. إخواني، مقامكم عند الله على قدر ما يكون من العمل بهذا الدين والدعوة إليه. ليس بيننا وبين الله نفس ولا حسد، تعالى الله، ليس بيننا وبينكم من العلم والقلوب، ولكن ننظروا الى قلوبكم واعمالكم. القلب ينتبع شوقا على الدين فيبلغ رساله الله فيشده الله، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لذلك ينبغي للانسان ان يجتهد في ان يظهر للناس الخير، أن يدعو الناس إلى خصال طاعة الجل، وأن يهيئ نفسه لهذا الخير. ولذلك صوفي الإنسان من الليل أن يفكر أن يكون داعية إلى الله. الشيطان حريص وخبيث، تأتيك كل ما أنت حتى عندك علم، عندك دعوة، كيف تدعو؟ إنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على فضل من الله، ولو كنت ثابت، ولو كان عندك تجارة، لا يمكن أن تفكر يوما من الأيام بتبليغ رسالة الله. هذا الأمر ممكن. النقطة الأخيرة فتور الثلاثة، فتور طلب العلم عن الدعوة أمر خطير، وكل أمر يترتب عليه مفاسد يكون خطر على قدر المفاسد المترتبة عليه. فالتقصير في الدعوة يترتب عليه ضياع القلوب عن طاعة الله. تقصير في الدعوة معناه ضياع القلوب عن سبيل الله، معناه انتشار الفواحش والمنكرات، معناه ذهاب كلمة الله وقلة من يقول الشرك بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر جد خطير، وأنت في القرية في الحارة في الحي إذا كنت طالب علم رحمك الله ومن الشرك وليس زمان وفي عندك شيء وخير، فبذل هذا الخير على كل ما تستطيع. فكل من تشبه ممن ظل أن يفعل ما لا يرضي الله سيكون خصرا بين يدي الله جل وعلا. الأمر في الخسورة فتور في الدعوة نايم الله. الفتور في الدعوة دليل على ضعف الإيمان، لأنه لو كان الإيمان موجودا لاستشعر المؤمن أن يحقق عظيم أجره عند الله. وكانت القلوب مؤمن على الحمام لاستشعر أخبار أصحابها عظيم الأجر عند الله، فأصبحت حياتنا كلها في الدعوة من الله جل وعلا. فلأجل أن أمر الحمد لله سبحانه فينبغي أن نعلم أن هذا بناء عظيم وهو الفتور في الدعوة، وأنه يجمع من ورائه ضررهم على الكفار والجماعات. فنسأل الله العظيم أن يحيي في قلوبنا وقلوبكم حب الخير والحرص عليه والدعوة إليه، أن يجعلنا وإياكم أئمة هاشمين. والله تعالى الحمد لله. السؤال متعلق بنفس الموضوع، إن كان يعني إجابة أخر من ثم ذكرت قضية الشيخ، لكن حتى يغضب أخر الثانيين نقرأ السؤال. يقول قضية الشيخ: المهم القصرة والقعقاع والنفذة نحتاج إلى تحديد في طلب الأمن، فله سبب يعني يكتب السبب في قصور الهمم والعلاج. طلب العلم هو زيادة من النور والبصيرة التي يحيا بها أو يحيي الله بها مناخ القلوب. القلوب ميتة ولا تحيا إلا بالوحي، ولذلك كلما كان الإنسان عنده من العلم الخير الكثير كلما نفع الله به ورفع درجته وعظم أثره. لذلك أوصي نفسي وإخواني بالذكر والاستمرار في طلب العلم. الله يرفع درجة الإنسان على قدر علمه، فالناس عند الله درجات، ولو كانوا كلهم مسلمون فإنهم في الإسلام في درجات أرفع الدرجات بدرجة النزولة بدرجة العلماء العاملين. وهم الذين أنعم الله بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين بالدرجة الأولى العالية في السنة، ثم بعدهم الصديقين، بل هم العلماء العاملون. فاحرص على أن تنال هذه الدرجة. أقرب الناس من الأنبياء هم العلماء، وأعلى الناس فرقة في الجنة بعد الأنبياء العلماء العاملون. المرتبة الثالثة لعلم هذا أنه ينبغي الحرص على أن يقصي الإنسان على أرفع درجات العلم حتى ينال مقصود الله عز وجل ومحبته في هذا الباب من الخير أوفر حظ وأوفر مزيد. هذا كله مع الإخلاص والتجرد لله عز وجل والقرب من العلماء العاملين. إذا وجدت عالما عاملا أخذ العلم عن أهله وعرض عليه جنازتك واستمسك به بيدك، لعل الله أن يرزقك منه خيرا كثيرا. وأما السبب في الفتور عن طلب العلم فالجهل بما عند الله من الخير وما عند الله من الفضل والبر. الإنسان يتعرف على مال العلم بدرجات وما لأهله من حسنات حتى يحرص أن يكون منهم ويتصفح به. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم هذا العلم الذي يرجيه، إذا رزقنا العلم أن يجعلنا وإياكم ممن بلغ درجة الصديقين العلماء العاملين. والله تعالى أعلم. أسألك الله وعبد الله عزيز والحقيقة الأخواني يعني طلبوا منا توقف الآن لعشرة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، في جهة أخرى كانت هناك بعض التوجيهات فيما يلي شيئا منها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن توجيه في طرف يحتاج إلى نوع من المعاملة التي يترحم فيها رسول النبي صلى الله عليه وسلم بجلال الكثير وتقديره واحترامه ويعطيه حقه وقدره على الوجه الذي يرضى الله عز وجل. والقنوز تغلق في الإحسان ويكون ذلك إلا ما يكون لقصيرها للخير حفظها عليه. إن الله جبل القنوز على حفظ الرفق والنين والنفور من عكسه وبده. لذلك مسألة نفور جعل كبار السن من كبار السن السبب فيها عدم اتباع السنة في التعامل مع كبار السن. ولذلك من حكم ترك السنة أن الله عز وجل لا يبارك للحدث في نفسه بهذه الطريقة. فأول وصية يوصى بها الإنسان أن يحترم والديه وأن يبرهما ويحسن إليهما ولا يهينهما وأن يعطيهما حقهما من الإجلال والإكرام. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. هجرة وجهاد. فقال أحية أمك؟ قال نعم. قال إن من رجلها فإن من جنة سن. فأول من يحرص عليه الشاب إذا جرق طعم الإيمان أن يترجم هذا الإيمان بالجر الصالح. فأذكر الحوادث في الوقت ضيق جدا لا يسعى لذكرها. منهم شاب كان والده يقرأ وينفر منه ويسجد وقد يجد أشياء من الدين والعياذ بالله. وكان يتقصد أحيانا قصد على قدرنا من هذا ليترجمه ويحرر الشماس على أبيه. إن شاء الله عز وجل من دائش وكان أقول لك يا أخي الطريقة التي تستخدمها أنت هي التي أخذت لعناد والدك لك. ولكن من اليوم اجزع تقفل عليه وقصة عائشة وسأل كيف حالك من المفرد. أول يوم لا تحكي إليك. ثاني يوم ما يفعل. ثالث يوم قد يعتذر بك. المهم يبدأ قليلا قليلا حتى تنمي القلب. كل يكتب من قلب ولا تخذ معه شيء. يعني ما يجب نفرق منه. بعد تقريبا لها أساسي عبارة ووجه سبحان الله عنه السرور. قال والله يعتشرف الأمور على أحسن منه. يقول كان يفعل الشيخ عياذ بالله وكان يفعلك له ويفعل سبحان إحلاما الله سلامها. فقال أول ما دخلت عليه نفس الذي قلت أنا سلمت على رأسي يعني ما صدق أنا ظن النبي شيء وما اكترت رجل موجودة بحالها يعني مدري يقفل فرح ويقفل على ما هو عليه. الله أكبر. ثم المرة الثانية الثالثة رابع مرة يا إخواني طلع جبل في جسد وقال عليكم السلام وتبسم ثم أن وصلت إلى خف آلة له إلى دخل الجسد ولا يسقط في وجه الشيشة في المسلوع يعني أبدا سنة في حسن المعاملة وأحق الناس في حسن المعاملة الوالدان حق من يحسن المعاملة وما أتعامل من الوالدان. فالنقطة الثانية كبار السن جمولا ينبغي تصيب خواطرهم وتوقيرهم وإجبارهم. النقطة الثانية التي نبدأ عليها مسألة الكون الدعوة يكون الشخص يريد النتائج الاستعجال مثل ما نبدأ قضية الشيخ أنه كثير من الشباب يريدون صلاح الوالدين والأهل في العشية والضحك مباشرة. فهذا الأمر الذي يؤدي عرضة الفعل على الإذن ومن ثم تمسك الكلمات التي لا تحدث والتصرفات التي لا تزل لها في المدينة. كذلك أيضا مثل يعني فقد الزر يؤدي إضاعة الوقت بعيدا عن والدي. الشاب أمر ملتزم يصبح والديه دائما الشاب الملتزم في غفل عن هذا الزر لأن الحر أن تقصد من جلوس الوالدين على المسجد من خروط من الشباب والحاف أو زيارات هذه نواقص. والبر بغير تقدم عليه. الله أكبر. بقي بعد ما عرفنا الدواء بقي أن نتكلم على الدواء. شوفوا الحل أولا المسيحية تقرأ عن الموتدين والمربين والسعاد والمعلمون الدعاة والمعلمون والمدرسون المدارس والمراكز التربية ينبغي منطلق توجيههم في جزء من خلال بيئته يحرص على ضرس ما تصل فيه ضرس مسألة الدر على الوالدين. يعني أنا أقول لو لم يخرج الإذن من المركز الصيفي إلا بجسد الوالدين الله يسر بذلك فضل من حاجة. إذا خرج من جد والديه فقد خرج بسعادة الدين والآخر. كما في حديث عبد الله رضي الله عنه: رضي الله عنا من أرضى والديه وسخط الله عنا من أسخط والديه. ويعلم من أبناء الزوج يتعلمون مكارم الأخلاق من احترام الكبير والتقدير والإكرام، ونعرفهم ينبغي إحياء دروس الأسرة الفلسطينية المراكز في مثل هذه المعاني، والتركيز على سير السلف الصالح بر الوالدين واحترام كبار السن حتى يرسم المنهج الأمثل لتقييم شباب المسلمين. النقطة الأخيرة الثانية التي يمكن التنبيه عليها في علاج هذا الأمر، أنه إذا وقع بيننا وبين كبير السن أي أمر تحدث في كبير السن ينبغي أن يقفل الباب حتى لا يسترسل فيقع فيما لا تحب الأخلاق. فعلى الأبناء يستشهد والده، وبعد صغار السن يستشهد كبار السن، يجد السعادة المجلس والمنافع ويستشهد بالكلام لا تستشهده. إذا وجدت على سخط وغضب تهيئ وقتا ثانيا أسهل من هذا الوقت. النقطة الثالثة الهجوم المباشر هذا على المعلمين أنتم يتحرم أنت هذا خطأ هذا لا يجوز هذا كفر، يعني لا تنقى تصعد عليه امرأة طيبة من قصة الشيخ نبي ذكرها فقال يعني يا شيخ أشتكي إلى الله من إليك بإذنه سبحان إن شاء الله تبقى ما أقول لك أنا ما أقدر أقول لك الكلام منكم فأعطته أخ الإبن الحناء لكن هذا إبنكم سليم الثاني وقال يشوف هذا المتحلم من جهد ما علم من ذلك الصحابة جاهلا من فان كل شيء لهذه يقول والعياد بنا كنني أنا وأخواني يعني هذا الأخ اللي كلمني أننا أبناء جنة ومتعد بوالدين أنت في الحرام عيشتك مع الحرام لأنه هو ولد من الحرام وأنت اختحت أخذ جنة أخي تقلنا عز وجل أما نحيط كان الوالد والوالدة لا يصلي مع أنت بكفرهما أحكم بكل ذنة نفسهم لم تشبه وشبه لا يحكم فيها بالزنا كما بعد الجنة والسبالة تشبه يقال أبنى تسر يحتاج لكن عند وجود الشبه لا يحكم لكن نكح الشبهات المقرع عند علماء العلماء الضابط أنه لا يحكم بالزنا عند وجود الشبه. قالوا في تعريف الزنا أنه الوضع لغير نكاح ولا وضع شبهة، الزنا هو الوضع لغير نكاح ولا وضع شبهة. ولا وضع شبهة كما يتزوج شخص من الرضاعة بأنها زوجة له المقصود من يعني ذلك شاهد الهجوم، فالمقصود ينبغي يعني تحسن على كبار السن استعمال الألفاظ التي تليق، وكما قلت يفضل أن يكون التوجيه لكبار السن بعد النقاط، وأيضا لا يباشر يكون التوجيه لذراع الوالد مناسب، ولكن اختار شروط مؤثرة أو رسالة مؤثرة ويعطيها للوالد. ونسأل الله العظيم أن يمنع زميل الإسلام التوفيق والسداد كما أولا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل التي يبارك الله بها في الأمور ويشرح بها الصدور وتكون أعظم الأسباب من فلاح الدنيا والآخرة تقوى الله. ولقد وصي من الذين أوصوا الكتاب من قبلكم ما إياكم أن تتقوا. الوصية الثانية الإخلاص الذي ما كان في قليل إلا كثرة ولا في يسير إلا بركة. إذا أردت أن تذكر الناس تذكرهم الجنة والنار بين عينيك قبل رحمة الله وتخشى عقاب الله، لأن الله جعل هذه الأمور خاصة خاصة بماذا؟ بالناس المعنى لا يجوز خاصة لأحد لا جاه ولا سمعة ولا رياء ولا تفق، ولكن تدعو إلى الله ترجو ثواب الله على نور من الله. النقطة الثالثة الدعوة على الظهيرة تسمح لعلم النافع الذي هو خير معين الإنسان على سلوك السبيل الدعوة الذي يرجى الله جل وعلا. قل هذه السبيل ادعو إلى الله على بصيرة، البصيرة تحتاج إلى الجود والتسامح بسلاح العلم الذي يبصر الإنسان به الحق من الباطل والخير من الشر والضلال من الهدى، وهو الذي عناه الله عز وجل بقولة إني عنا زينة من ربي. ما هي زينة؟ قال العلماء الدين هي الكتاب والسنة. كلما كان الإنسان الذي يدعو إلى العلم بالكتاب والسنة كلما كان على بصيرة. النقطة الرابعة التي أوصي بها التآلف والتعاطف والتكاتف والمحبة الصادقة والود الذي ينبغي أن يكون بين عوام المسلمين فضلا على الجهاد. ثم همتنا واحدة وهي تبليغ رسالة الله، وصيتنا واحد وهو الوصول إلى رحمة الله ومرضاة الله. لا ينبغي أن تحدث كيف تحصل على الجهاد، ويختلف الاجتهاد في تهوين طريقة على طريقة أو أسلوب على أسلوب تفتش الحدود، وليحس كم على يد أخيه وليحسن كم لأخيه ويعين على طاعة الله الباري. ولا ينبغي تفسير الآراء والتحكيمة إلا ما خالف الحق، وهذا يعالج بحكمة وبأسلوب يدل على النصح والتوجيه لا على التشهير والتوضيح. ونحن ذلك من الأمور التي تضر ولا أكثر مما تنفع وتفسد أكثر مما تصلح. النقطة الخامسة التحب إلى الناس والتوضيح إليهم، فالحسد أن يبتدأ بترغيب الترغيب كما عند الله، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث عائشة: كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو جاء نزل لا تسرق ولا تشرب الخمر لما آمن أحد. كيف يبدأ بتكسر الناس بما عند الله؟ بمجرد ما تبدأ بالإيمان، الإيمان بالله، تبدأ بهذا الإيمان تصرف في القلوب إذا به لا شعور من ذلك وقلب خمر قبله. أين الحلال حتى أفعل وأين الحرام حتى يريد النجاة لما تكون مؤمن الجنة والنار؟ ماذا يقول الإنسان حاله المقر يريد السلة وأين في دينها وأريد السلة على طريق النار فأجتنبها. المقصود أنه ينبغي يعني مراعاة الجانب الترغيب لتسير الناس لما عند الله عز وجل من رحمة. والمسائل الفقهية والمسائل التي تشوش على العامة تعاملت بأسلوب حكيم لا يصير حلاليات ولا يدعو إلى النصر، ويكون الشخص حكيم وحكيما بصيرا بحيث يخفي هذا الدين ويكون ذات رحمة على الناس بالعبادة. أهم شيء في الداعية أن يكون حجر في عثرة دون بلوغ مرات الناس. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى: بشر صراط ولا تعسر، بشر ولا تنسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زاد ولا نزع من شيء إلا كان الرفق خير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أي فراهما ما لم يكن تسلم، قد كان أبعد ما يكون صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج يعني حقيقة الإسلام تتبعه مهم. النقطة الخامسة الحماس لهذا الدين، يعني تكون لك غيرة على دين الله إن شاء الله. فالفتور بنواس هذا الموجود من طلاب العلم، الشخص يكون ما شاء الله قد تعلم خير كثير ومع ذلك يقرا على هذا العلم في بيته حتى قبل ان يبلغ لاهله نسال الله السلامه، وهذا من يحكم بركه العلم نسال الله السلامه. الانسان يحرص على ان تكون شؤونه بيئه في اهل في ولد حيثما كان، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اكثر من هذا أصبح ذكر لله تعالى، لأن هذا نصح التوجيه الثاني ذكر. إذا كبر ذكره لله جل وعلا فذلك أبلغ ما يكون كبرا من الله عز وجل. فلذلك ينبغي الحرص على هذا الأمر وهو قضية الغير. يحرص على هذا الأمر العظيم وهو الغيرة والحماس، غار على توحيد الناس جل وعلا، وجاء من سبب نبذ عظيم وهو كفرهم بالله عز وجل وعبادته للشرك. فكيف انت الانسان العاقل الحكيم يصغى على دين الله سبحانه وتعالى؟ يبتدا الوحيد بجلال الناس على توحيد الله ثم احكام المعاملات وما يتعلق بالامور المحتاج اليها. الله تعالى اعلم، صلى الله عليه وسلم.